بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، معاشر المسلمين، أحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، مقام عظيم ومنزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل ما أحوجنا إليها في هذه الأزمنة المتأخرة. هذا المقام العظيم قد غفل عنه كثير من الناس، ولما ابتعدنا عن هذا المقام الذي اتصف به الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين وقعنا في هذه الفتن وهذا الشرور العظيم. هذا المقام الذي نريد أن نتحدث منه أو عنه في هذه الدقائق المعدودة هو الخوف من الله عز وجل. نعم أيها الأحبة، الخوف من الله عز وجل لما فارق القلوب أظلمت القلوب. ونقطة البداية في هذا المقام هو تعريف هذا المقام. الخوف أيها الأحبة من الله عز وجل، الخوف خوفان. هناك خوف فطري غريزي مجبول عليه الإنسان، وهناك خوف تعبدي. الخوف الفطري الغريزي هو خوف الإنسان من سوء أو شر يتهدد، فإذا خاف الإنسان مثلاً من وحش مفترس أو من أفعى فهذا خوف جبلي، خوف غريزي فطري في الإنسان. هذا الخوف لن يكون مذموماً إذا توفرت أسبابه وكانت أسبابه مشروعة، وإذا لم تكن له أسباب مشروعة أو لم يكن له سبب أو سبب ضعيف خاف الإنسان لمجرد الخوف كان هذا جبناً. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. الجبن هو خوف غير مشروع، ليس له أسباب على الحقيقة أو أن له أسباباً ضعيفة. أما الخوف الذي نحن بصدد هذا المقام العظيم وهذه المنزلة العلية البهية هو الخوف من الله عز وجل. وكل خوف أيها الأحبة، هذا هو الفارق، كما قال العلامة ابن القيم في كلام قيم عندما تحدث عن الخوف والرجاء، قال: والعبد في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر له رأس وجناحان، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. العبد المؤمن حاله مثل الطائر كما شبهه ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، لا يستقيم هذا الطيران ولا يسلم هذا الطيران وهو في رحلته إلى الله عز وجل إلا بجناحين هما الخوف والرجاء. لا بد أن تخاف الله عز وجل وترجو ما لديه، لكن نريد أن نركز الحديث على الخوف، مسألة الخوف من الله عز وجل. وكل خوف، هذا كلام ابن القيم، كل خوف يخاف الإنسان أو يخاف شيئاً يفر منه إلا الخوف من الله عز وجل. فأنت عندما تخاف من الله تفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عندما تخاف من الله عز وجل تفر إليه، وهذا الفارق بين الخوف التعبدي وخوف غير الله عز وجل من الخوف الفطري أو الجبلي. الخوف أيها الأحبة كما يقول أبو حفص رضي الله تعالى عنه وسيار يقوم الله عز وجل به الشاردين على بابه، هو السياط يجلد به كل هارب وكل شارد عن باب الله عز وجل حتى يرجع إلى الله سبحانه عز وجل. الخوف كما قال بعض الصالحين هو سراج يضيء القلب فيستنير، فتظهر لك الظلمة أو تخرج من الظلمة إلى النور، ويستبين لك طريق الخير وطريق الشر. لا تستطيع أن تميز في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والشهوات التي تحيط بنا كل جانب طريق الخير وطريق الشر إلا بالخوف من الله عز وجل. وتأمل معي أيها الحبيب صلوا على رسول الله إلى كلام حاتم الأصم رضي الله عنه، كلام جميل في الخوف. لابد أن تخاف كل شيء في هذه الدنيا حتى تسلم غدا يوم القيامة. قال: لا يغرنك مكان صالح ولا تنخدعن بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تنخدعن ولا يغرنك صحبة صالحة، فليس هناك أصلح من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه البسيطة، وما انتفع المنافقون بصحبته. ولا تنخدعن ولا تغترن بكثرة العبادة، فإن إبليس عليه اللعنة كان أكثر عبادة ولقي ما لقي رغم كثرة عبادته. تأملوا إلى سوء مآله وحاله، أن طرده الله عز وجل وغضب عليه وأخرجه من رحمته وأبعده عن ديوانه. ولا تغترن بكثرة علم، فإن بلعم بن باعوراء كان كثير علم حتى علم اسم الله الأعظم وما نفعه ذلك ولقي ما لقي. كيف لا تخاف على نفسك أيها الحبيب إذا علمت ذلك كله؟ ولذلك الصالحون من هذه الأمة ومن سار على نهجه وعلى نهج صحابة رسول الله رضي الله عنهم وتأسوا وتربوا في مدرسة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا هذا الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا المقام العظيم مقام الخوف. لذلك تجد في القرآن الكريم هذا الخوف قد تعدد أو تعددت مصطلحاته. تجد الخوف الوجل، الخشية، الرهبة، كل هذه المعاني مترادفة قريبة بعضها من بعض. مثلا لو أتينا إلى مصطلح الخوف مع مصطلح الخشية، مصطلح الخوف مع مصطلح الخشية، الخوف عام لكن الخشية خاصة بمن؟ بالعلماء وأهل المعرفة وأهل الصلاح وأهل الدراية، هم أشد الناس خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية كما عرفها العلماء قالوا هي خوف مقرون بمعرفة. إذا كنت تخاف الله عز وجل على معرفة وعلى علم فأنت في أعلى المراتب التي هي الخشية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولذلك هذا المقام العظيم أيها الأحبة له ثمرات، ثمرات هذا المقام إذا تمسكت بالخوف من الله عز وجل. أول ثمرة أنه علامة من علامات الإيمان. إذا كنت مؤمنا حقا وصدقا لا بد أن تخاف الله عز وجل. إذا كان هذا القلب لا يخاف الله عز وجل كما قال ذنون المصري هو قلب خرب، كل قلب ليس فيه خوف الله عز وجل قلب خراب. ولذلك من علامات الإيمان أن تخاف الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا وصدقا يقول لك ربك عز وجل فلا بد أن تخاف الله عز وجل، فلا تخشوا الناس واخشوني، لا بد أن تخاف الله عز وجل. الأمر الثاني أيها الأحبة من ثمرات الخوف هو أن الجنة مأوى الخائفين. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا عدتم إلى تفسير ابن كثير معنى مقام ربه وقوفه بين يديه وحكمه فيه، أن تخاف وقوفك بين يدي الله عز وجل غدا يوم القيامة لابد أن تستحضر هذه الساعة من الآن كيف ستقوم بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس يا رب العالمين، عندما تقوم بين يدي الله عز وجل، أي حجة وأي جواب سينطق؟ وهل أعددت لسؤال جوابا عندما تسأل بين يدي الله عز وجل؟ أنت عندما تسأل بين يدي عبد ترتعد فرائصك، فكيف بك لو وقفت بين يدي رب العالمين؟ لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام استحضر هذا المقام وخاف وبكى رضي الله تعالى عنه، وهو في بكائه يقول: يا ليتني كنت خضرا كالخضر الذي تأكل منه البهائم، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أخلق، لأنه يعلم أنه سيسأل غدا يوم القيامة. فنزل قول الله عز وجل فيه كما قال عطاء، هذه رواية عن عطاء: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليس جنة واحدة وإنما هما جنتان. فإذا كان هذا الخوف ملازما لك فاعلم أن الجزاء من الله سبحانه عز وجل عظيم. فوق ذلك أيها الحبيب صلوا على رسول الله، الخائف من الله عز وجل الذي يبكي لله أو تدمع عيناه لله عز وجل إنما يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أنتم تحفظون معي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم اثنان خافا مقام الله عز وجل: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنتم تحفظون معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين، وهذه الثمرة الرابعة. أنت في أمان الله عز وجل وفي أمان من عذاب إن خفت الله عز وجل. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين التي تدمع خوفا من الله عز وجل وخشية يكون صاحبها في أمان من عذاب الله عز وجل غدا يوم القيامة. تتجافى جنوبهم، هذه الآية نزلت في سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما نزل قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، الوجل الخوف أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدة عائشة أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الإمام الحسن البصري علق على هذه الآية عندما قرأ هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن هؤلاء عملوا بالطاعة وخافوا أن لا تقبل منهم، إن المؤمن جمع إحساناً وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق هذا تجده يأمن، يقول لك أنا لا يعذبني الله عز وجل، هو يعمل بالمعاصي ويأمن في الدنيا وينسى الحديث القدسي الذي رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الذي يخاف الله عز وجل يكون آمنا غدا يوم القيامة، والذي يأمن في هذه الدنيا هذا حال المنافق، غدا يخوفه الله عز وجل. فمن خاف الله عز وجل أو من لم يخف الله عز وجل خوفه الله من كل شيء، ومن خاف الله عز وجل خافه كل شيء. وإذا أردت أن تكون قريبا من هذا المقام عليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة اطلع على الصحابة وهم يضحكون، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون وما تلذذتم بالنساء على الفرش. الإنسان الذي يعلم ما عند الله عز وجل وما ينتظره غدا يوم القيامة لا يمكن أن يأمن عذاب الله عز وجل ولا يطمئن في هذه الدنيا ما دام يستشعر خوف الله عز وجل. ولا بد أيضا لهذا الخوف أيها الأحبة هو خوف متعدد. المؤمن يخاف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله وإياكم من سوء الخاتمة، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس أيضا، إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف تأمن على نفسك وقد يكون بينك وبين الموت لحظة ينقلب فيها الأمر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويدعو الله سبحانه عز وجل مخافة من سوء الخاتمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو الذي أخبرنا بأن القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فكيف تأمن سوء الخاتمة؟ العبد هذا قد يكون متقياً عابداً ورعاً زاهداً ملازماً للجماعة عاملاً لكل القربات، ولكنه عند الموت يحال بينه وبين حسن الخاتمة، أعاذنا الله إياكم من ذلك. لا بد أيضاً للعبد أن يخاف الموت وأنه ينزل به كل لحظة، وأن أجله نصب عينيه أو أقرب إليه من شراك نعله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد الصحابة يتحدثون في أمور الدنيا، يقول لهم: شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات، أو هذه من اللذات الذي هو الموت مفرق الجماعات. لا بد أن يكون تذكيرك وخوفك من الموت أيضا ليس خوفا من الموت في حد ذاته، إنما خوفا من لقاء الله عز وجل وأنت بلا ذات. أيضا لا بد أن يكون هذا الخوف من أهوال يوم القيامة وما ينتظر العبد غدا عندما تجر النار أمام ناظريه يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. فتأمل هذا المنظر الفظيع غدا يوم القيامة. لا بد أن يجول ذهنك وخاطرك في أهوال يوم القيامة، ويكون ذلك نصب عينيك حتى عندما تنام أو ترى مشهد من مشاهد يوم القيامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندما يرى مشهد من المشاهد يذكره بيوم القيامة، لما يرى النار يتذكر النار، لما يرى الناس مسافرين يتذكر السفر إلى الدار الآخرة، لما يرى النعيم يتذكر نعيم الجنة. وهذا أهوال يوم القيامة يراها في واقع الناس وفي حياتهم. وأمر آخر أيها الأحبة، هو عليك أن تخاف أنه قد يحال بينك وبين التوبة. كيف؟ بموت الفجأة أو موت البغتة. قد يأتيك الموت فجأة، لا يكون عندك الوقت والمتسع لأن تتوب، ألا تخاف من هذا المصير؟ فلا بد للمؤمن أن يخاف العواقب، ومن خاف أمن، من خاف أدلج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا أردت أن تصل إلى الجنة لا بد أن تتشبث بهذا المقام العظيم، وإذا أردت أن تكون آمنا من عذاب الله يوم القيامة لا بد أن تكون خائفا من الله عز وجل في حياتك الدنيا. أنا أذكر لكم أيها الأحبة قصتان فيهما كل هذه المعاني التي استطردتها. القصة الأولى هي قصة أبو بكر المسكي. هذا شاب، وقد ذكر قصته العلامة ابن الجوزي في كتابه المواعظ. أبو بكر المسكي هذا كان شابا يبيع القماش أو القماش، فهذه مهنته وحرفته. وفي يوم من الأيام ترصدت له امرأة حسناء جميلة وأرادت أن تراوده عن نفسه، واستعصى عليها الأمر، لأن الشاب كان معروفا بصلاحه وعبادته وزهده وورعه، ولذلك أرادت أن توقعه في وحل المعصية. فأحتالت له حيلة بينما هو يبيع في أسواق المدينة، بعثت له جارية وقالت: إن سيدتي تريد أن ترى القماش أو القماش لديها في بيتها وأن تدخل عليها. فذهب، ولما دخل عليها أغلقت وأوصدت الأبواب وما تركت بابا ولا نافذة. فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت: أريدك أن تفعل معي المعصية. قال لها: اتق الله عز وجل. وبدأ يذكرها بالله، العذاب، عذاب الجحيم، وما أعده الله عز وجل لمن يفعلون المعاصي. بدأ يذكرها، ولكنها كلما ذكرها كلما ازدادت وأصرت على مسألة المعصية. لما لم يجد بدا معها وخاف الله عز وجل، قال لها: هل هنا بيت الخلاء أو الحمام؟ المصريين يقولوا على المرحاض الحمام منذ القدم. هل الحمام؟ أريد أن أدخل الحمام حتى أتهيأ. ففرحت وظنت أنه يريد فعلا أن يتهيأ لها. فلما دخل الحمام لم يجد إلى صندوق، كان هناك صندوق الغائط والبول أجلكم الله عز وجل، فأخذ من الغائط ومن تلك القاذورات ولطخ نفسه بها، ثم دعا الله عز وجل قال يا رب إني أخافك وما عملت ذلك إلا مخافة منك، فاللهم أعني على ذلك وعوضني عن ذلك خير. ثم خرج عليها بتلك القاذورات، فلما رأته استقذرته وهو ما أراد إلا ذلك، فلما رأته بتلك القاذورات قالت أنت مجنون أخرج، فخرج وحمد الله عز وجل وتوجه إلى بيته واغتسل وتطهر، وما فعل ذلك إلا خوفا من الله عز وجل. ثم لما صلى نام قليلا، وفي غفوته رأى هاتفا يقول له ما فعل أحد قبل ذلك مثلك، وإن الله عز وجل قد علم خوفك منه فأكرمك أن طيب ريحك في الدنيا وفي الآخرة، أنت طيب الريح في الدنيا وفي الآخرة. قال فلما خرج بعد هذا الاغتسال خرج منه المسك، فصار يمشي بين الناس، الطريق التي يمشي بها إذا مشى بها عرف الناس أنه مشى منها برائحته، قالوا من هنا مر أبو بكر المسكي، وإذا جلس في مجلس وانصرف قالوا هنا كان يجلس أبو بكر المسكي، عرفوه برائحته. ولما مات أيها الأحبة ودفنوه وانفضوا من حوله، كان من يأتي بعدهم أو بعد دفنه فيجدون رائحة المسك في قبره، وما ذلك أيها الأحبة إلا خوف من الله عز وجل. القصة الثانية أيها الأحبة هي قصة أيضا ذكرها العلامة ابن قدامة في كتابه التوابين، وأنا نصحتكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب، فيه من الرقائق الشيء العظيم. وذكر هذه القصة أيضا أبو نعيم في الحلية، هي قصة ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، رجل من الأنصار آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وهذه القصة ذكرتها مصادر متعددة. فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه يوما من الأيام في حاجة عرضت له، خرج هذا الصحابي يقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء الطريق مر بجارية أو امرأة زوج لأحد من الأنصار تغتسل، فرآها تغتسل كشف عنها ورآها عارية، بدأ ينظر إليها ويعيد النظر، ثم بعد ذلك أدرك أنه عمل معصية فندم أشد الندم، ثم انطلق على وجهه هاربا هاربا بذنبه، وما أراد أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يتنزل قرآن بشأن معصيته، وخوفا من أن يرى وجهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي من ملاقاته، ولذلك انطلق على وجهه إلى جبال بين مكة والمدينة هاربا بذنبه. فلما كانت 40 يوما فقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فجاءه جبريل عليه السلام ويقول له يا محمد صلى على سيدنا رسول الله إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الهارب من أمتك قد لاذ في جبال بين مكة والمدينة عائدا بي من نار، خائفا من نار الله سبحانه عز وجل ومن عذابه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر وسلمان رضي الله تعالى عنهما يطلبان، وأراهما النبي صلى الله عليه وسلم المكان، فذهب وانطلق فوجد راعيا يرعى الغنم يقال له ذفافة، سأله يا ذفافة هل هناك شاب يأوي إلى هذه الجبال؟ قال لعلكم تقصدون الهارب من جهنم. قال وما أدراك أنه الهارب من جهنم؟ قال إذا كان جوف الليل خرج علينا واطلع علينا ويضرب رأسه ويبكي ويقول ليتك قبضت روحي من بين الأرواح وجسدي بين الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. قال فانتظر إلى جوف الليل فاطلع عليهما ثعلب بن عبد الرحمن، فأدركه سيدنا عمر وضمه إلى صدره وهو يبكي ويقول أين أنت يا ثعلب؟ فيقول ثعلب يا عمر هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ هل علم بذنبي؟ فيقول له سيدنا عمر ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا عنك إلا أنه أمرنا أن ندركك ونأتي بك إليه. فذهب معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخلاني عليه إلا في صلاة، يستحي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا الذنب. قال فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم قال أين عبد الرحمن أو ثعلب بن عبد الرحمن؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أين أنت عنا؟ قال يا رسول الله فررت بذنبي. قال: ألم تعلم أو ألا أخبرك بآية إذا قرأتها غفر الله لك ذنبك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال يا رب، أو قال يا رسول الله، ذنبي أعظم، صلى الله على سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. قال: ثم ذهب ثعلب إلى بيته ومكث في بيته لا يخرج ثمانية أيام، فجاء سلمان قال: يا رسول الله، إن ثعلبة مريض. فقال: هيا بنا لنزوره. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ثعلبة ملقى على فراشه مريضا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره، فأزاح رأسه عن حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، رأس مليء بالذنوب. قال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أجد مثل دبيب النمل بين عظمي وجلدي. قال: ماذا تشتهي يا ثعلبة؟ قال: يا رسول الله، أشتهي مغفرة ذنوبي، أن يغفر الله عز وجل لي. فنزل جبريل عليه السلام في اللحظة يقول له: يا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: قل لعبدي لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا لأتيتك بقرابها مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا لأتيتك بقرابها مغفرة. عندما تأتي بقراب الأرض ذنوبا وأنت تخاف الله عز وجل، فالله عز وجل يأتيك بقرابها مغفرة، أبشر. قال: أبشره؟ قال جبريل: نعم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح صيحتان فاضت معها روحه، خرجت روحه، مات رضي الله تعالى عنه. ولما مات شيعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتغسيله وتكفينه وصلى عليه، ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أناملك. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال: والذي بعثني بالحق نبيا والذي نفسي بيده، ما استطعت أن أضع قدمي لكثرة أجنحة الملائكة التي نزلت تشيعه. هذا خاف من الله عز وجل. فتأمل كيف كان حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخاف الله عز وجل، فإن خفناه في الدنيا أمننا الله عز وجل يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الآمنين غدا يوم القيامة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن